فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المحرم وغلب بحيث لا يملك معها فرجه، أو يملكه ولكن لا يملك طرفه، أو يملكه ولكن لا يملك قلبه، بل لا يزال يحدثه بما هناك ويعيده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته، فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور: أحدها أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة، إما بنوعها وإما بكميتها وكثرتها، فليحسم هذه المادة بتقليلها، فإن لم تنحسم فليبادر إلى الصوم، فإنه يضيق مجاري الشهوة ويكسر حدتها، ولا سيما إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا. الثاني أن يجتنب محرك الطلب وهو النظر، فليغض لجام طرفه ما أمكنه، فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر، والنظر يحرك القلب بالشهوة، وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وهذا السهم يسدده إبليس نحو القلب ولا يصادف جنة دونه، وليست الجنة إلا غض الطرف أو التحيز والانحراف عن جهة الرمي، فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور، فإذا لم تقف على طريقها أخطأك السهم، وإن صبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام المسمومة. الثالث تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أحبه الله سبحانه غنية عنه، وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالدواء الأول يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح وعن الكلب الضاري لإضعاف قوتهما، والثاني يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لئلا تتحرك نفوسهما له عند المشاهدة، والدواء الثالث يشبه إعطاءها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب الحاجة لتبقى معه القوة فتطيع صاحبها ولا تغلب بإعطائها الزيارة على ذلك. الرابع الفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر، فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا الداعي، ولو تكلفنا عدها لفاتت الحصر، ولكن عين الهوى عمياء. الخامس الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن كانت معروفة بالإجابة، وليعز لنفسه أن تشرب من حوض تلده الكلاب والذباب كما قيل: سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه، وقال آخر: إذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه، وليذكر مخالطة ريقه لريق كل خبيث ريقه الداء الدوي، فإن ريق الفاسق داء كما قيل: تسل يا قلب عن سمح بمهجته، مبذل كل من يلقاه يقرفه، كالماء أي صد يأتيه ينهله، والغصن أي نسيم مر يعطفه، وإن حلى ريقه فاذكر مرارته، في فم أبخر يحفيه ويرشفه. ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه، فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة فلينظر إلى ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة، فإن من مكن من نفسه فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم، فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يحكى عن الخنزير، وأنه ليس في الحيوان لوطي سواه، فقد رضي هذا الممكن من نفسه أن يكون بمنزلة الخنزير، وهذا القبح يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن، غير أن حبك الشيء يعمي ويصم. وإن كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله وأهلها وبعلها ونفسها، وأرثت ذلك لمن بعدها من ذريتها، فلها نصيب من وزرهم وعارهم، ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح البتة. وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره، وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابح حتى تعلو الوحشة والقبح وجهه كما قيل: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه، وتفصيل هذه الوجوه يطول جدا فيكفي ذكر أصولها. فصل. وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور:

وكذلك الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها. فصل. وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب، أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه. فها هنا ثلاثة أقسام: أحدها ما يرتبط باختياره، وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية. فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية. أما الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإيثار الراحة، وأما الزكاة فلما في طبعها من البخل والشح، وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا. ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال: أحدها قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخلاص، وتجنب دواعي الرياء والسمعة، وعقد العزم على توفية المأمور به. الحالة الثانية الصبر حال العمل، فيلازم الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود، وأن لا ينساه في أمره. فليس الشأن في فعل المأمور، بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره، بل يكون مستصحبا لذكره في أمره. فهذه عبادة العبيد المخلصين، فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها، وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها، وأن لا يشتغل عنه بعبادته، فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه. الحالة الثالثة الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه: أحدها أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فليس الشأن في الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. الثاني أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعاظم بها، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله، فيكتب له في ديوان السر، فإذا تحدث به نقل إلى ديوان العلانية، فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. فصل. وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة وقطع العوائد، فإن العادة طبيعة خامسة، فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان على جند الله، فلا يقوى باعث الدين على قهرها. فصل. القسم الثاني ما لا يدخل تحت الاختيار، وليس للعبد حيلة في دفعه، كالمصائب التي لا صنع العبد فيها، كموت من يعز عليه، سرقة ماله ومرضه ونحو ذلك. وهذا نوعان: أحدهما ما لا صنع لآدمي فيه، والثاني ما أصابه من جهة آدمي مثله كالسب والضرب وغيرهما. فالنوع الأول أربع مقامات: أحدها مقام العجز والشكوى والتسخط، وهذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، وهو أعظم المصيبتين. المقام الثاني مقام الصبر، إما لله وإما للمروءة والإنسانية. المقام الثالث مقام الرضا، وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع، والصبر متفق على وجوبه. المقام الرابع مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها. وأما النوع الثاني وهو ما أصابه من قبل الناس، فله فيه هذه المقامات وتنضاف إليها أربعة أخر: أحدها مقام العفو والصفح، الثاني مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها،